الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة المزمل. في هذه الآيات يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وذلك أنه فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه جبريل ورآه على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح، جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، وقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد، يفعل ذلك 3 مرات، فحصل له خوف عظيم ورعب شديد، وذهب إلى أهله وقال: زملوني زملوني، فزملوه ودثروه. ثم جاءه جبريل وهو على تلك الحال وقال له: يا أيها المزمل. والمزمل والمدثر بمعنى واحد، وهو الذي تزمل بالثياب وتدثر بها، أي تغطى وتغشى بالثياب. قم الليل إلا قليلا، أي انهض لقيام الليل، وهذا الأمر يفيد الوجوب، ففيه دليل على أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما على الأمة فليس بواجب، أما الأمة فليس بواجب. وقيل إن قيام الليل كان واجبا على النبي، أما الأمة فليس عليها بواجب. أما الأمة فليس عليها بواجب. وقيل إن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في السنة الأولى، ثم خفف عن الأمة ونسخ الوجوب في حقها وبقي الاستحباب. ومع أن قيام الليل ليس واجبا، لكن ينبغي على المؤمن أن يعتني به، فإن فضله عظيم، وهو دأب الصالحين والأخيار من الأنبياء والعلماء والعباد، وله مدخل كبير في صلاح القلوب وصلتها بالله عز وجل. وقوله: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا أو زد على النصف قليلا، فلا حرج عليك في ذلك. وقوله: ورتل القرآن ترتيلا، أي بقراءته بتمهل وإخراج الحروف من مخارجها وعدم الإخلال بحروف المد الطبيعية. أما الالتزام بأحكام التجويد الأخرى التي ذكرها القراء، فهذا عند المحققين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. والأمر بترتيل القرآن لأنه وسيلة إلى التدبر، وظاهر النصوص أن التدبر واجب حسب الإمكان. والأمر بترتيل القرآن لأنه وسيلة إلى التدبر. وظاهر النصوص أن التدبر واجب حسب الإمكان، لأن الله تعالى أنكر على من لا يتدبر. وظاهر النصوص أن التدبر واجب حسب الإمكان، لأن الله تعالى أنكر على من لا يتدبر. ثم قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن الكريم. ثقيلا، أي ثقيلا في العمل به، وثقيلا في نزوله من أجل عظمته. ووجه كونه ثقيلا في العمل به لأن تكاليفه فيها ثقل ومشقة، ولكنها مشقة محتملة. ووجه كونه ثقيلا في نزوله من أجل عظمته، وقد كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شدة عند نزوله عليه، حتى إنه إذا نزل عليه في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا. وقيل إن معنى ثقيلا أي في ترتيله، وفيه مشقة محتملة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل قيل هي قيام الليل بعد نومه، ولا تسمى ناشئة إلا بعد نومه. وقيل هي قيام الليل سواء كان قبل النوم أو لم يكن قبل النوم. سواء قبله سواء كان قبل النوم أو لم يكن قبل النوم، وهذا هو الظاهر، لكن ساعات آخر الليل أفضل. وقيل هي قيام الليل سواء كان قبل النوم أو لم يكن قبل النوم، وهذا هو الظاهر، لكن ساعات آخر الليل أفضل، لأنها وقت التنزل الله يسمى في الثلث الأخير. فناشئة الليل قيل إنها تكون بعد نومه، وقيل ناشئة الليل يشمل الليل كله، ولكن ساعات آخر الليل وهي الثلث الأخير أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي كما ثبت في الحديث الصحيح الذي قد أخرج التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ذات ليلة سواء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعو لي فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا هو الأفضل. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. داود يقوم السدس الخامس الرابع والخامس، وينام السدس السادس يستعين به على عمل النهار، لأنه كان قاضيا وحاكما يقضي: يا داود نجعلك خليفة من الأرض تحكم الناس بالحق. وثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس، فتبين بهذا أن نصف الليل الآخر بأساسه الثلاثة أفضل: السدس الرابع والخامس على صلاة داود، والخامس والسادس هذا التنزل الإلهي. نعم نعم أحسن الله عليكم. هي أشد وطأة، أن القيام في الليل أشد مواطأة وموافقة، أشد مواطأة وموافقة هي أشد وطأة، أن القيام في الليل أشد مواطأة وموافقة القلب للسان. وأقوى مقيلة أي وأجمع للخاطر، وهذا فيه أن صلاة الليل لها فضل على صلاة النهار، وذلك لأن الليل تهدأ فيه الحركة واللغط، فتكون قراءة الليل أشد مواطأة وموافقة للقلب وأعون على التدبر وأجمع للخاطر. وأقوى مقيلة أي وأجمع للخاطر، وهذا فيه أن صلاة الليل لها فضل على صلاة النهار، وذلك لأن الليل تهدأ فيه الحركة واللغط، فتكون قراءة الليل أشد مواطأة وموافقة للقلب وأعون على التدبر وأجمع للخاطر. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي إن لك في النهار وقتا طويلا وفراغا ومتسعا لقضاء الحوائج، فأفرغ نفسك لقيام الليل واترك أشغالك في النهار، فإنه وقت طويل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك هذا عام يشمل القرآن الكريم وغيره، وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه في العبادة واستمر عليها. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب، وهذا باعتبار الجنس أي جنس المشرق وجنس المغرب. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، وهذا هو معنى كلمة التوحيد. فاتخذه وكيلا أي اعتمد عليه وتوكل. هذا هو معنى كلمة التوحيد، بعده لا إله إلا الله من قصي لا إله إلا الله. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فاتخذه وكيلا أي اعتمد عليه وتوكل عليه وفوض أمورك وفوض إليه أمورك. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقولون أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على قولهم عنه بأنه ساحر ومجنون وشاعر. واهجرهم هجرا جميلا أي اتركهم هجرا لا عتاب فيه، وتحمل الأذى فإن الله كافيك والعاقبة الحميدة لك ولأتباعك. ثم قال الله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا أي اتركني وهؤلاء المكذبين أصحاب النعمة والترف الذين حملهم ترفهم على الكفر بالله والاستكبار عن عبادته وأمهلهم الدنيا كلها فسوف يلقون جزاءهم ويأتيهم العذاب إن عاجلا أو آجلا. وهذا تهديد ووعيد شديد لأهل الترف والأموال وهم هنا على وجه الخصوص كفار قريش. نعم قلوبهم قليلا في الدنيا كلها قليل في الدنيا كلها لأنها منقضية ومنتهية بخلاف الآخرة فإنها باقية لا تنتهي. نعم مثل قلت هذا متاع الدنيا قليل في الدنيا كلها قليل متاع قليل. نعم. ثم بين الله تعالى هذا الجزاء فقال تعالى إن لدينا أنكالا أي قيودا يقيدون بها وجحيما وهي النار التي اشتد حرها وطعاما ذا غصة وهو الضريع وهو طعام كالشوك إذا أكله الكافر غص به واستقر في حلقه فلا يدخل ولا يخرج. وعذابا أليما أي موجعا وهو عذاب النار وهذا من باب عطف العام على الخاص. يوم ترجف الأرض والجبال أي يوم تزلزل الأرض وتضطرب بعد أن كانت ثابتة مستقرة وتدك الجبال التي هي حجارة قوية وصخور صماء فتكون كالتراب من شدة الهول. ولهذا قال تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي كالرمل ثم بعد ذلك تتلاشى وتزول وتسير كأنها سراب من شدة الهول. وهذه الآيات فيها التهديد والوعيد للكفار مما ينتظرهم يوم القيامة وما فيه من الأهوال. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام شاهدا عليكم أي شاهدا على الأمة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول ال هنا للعهد فالرسول هو موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هذا استفهام إنكاري والمعنى كيف تتقون هذا اليوم وكيف تنجون من أهواله وشدائده إذا كفرتم بالله عز وجل. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هذا استفهام إنكاري والمعنى كيف تتقون هذا اليوم وكيف تنجون من أهواله وشدائده إذا كفرتم بالله عز وجل. وفي هذا اليوم يجعل الولدان شيبا أي أن الولدان يشيبون من شدة هوله. السماء منفطر به الضمير يعود إلى يوم القيامة والمعنى أن السماء تنفطر وتنشق في ذلك اليوم. كان وعده مفعولا أي أن وعد الله لا بد من وقوعه وإتيانه ولا بد من لقاء الله ليجازي الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة أي إن هذه السورة تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا إلى الجنة. وهذا مقيد بمن شاء الله هدايته وليس لكل أحد. فمن شاء الله هدايته فإنه يتذكر، ومن لم يرد الله هدايته فإنه لا يتذكر. ثم قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا. ومعنى قوله أدنى من ثلثي الليل أي أقل منه. وطائفة من الذين معك، ولا يلزم من هذا أنهم يصلون معه جماعة. والله يقدر الليل والنهار، ومعنى قوله أدنى من ثلثي الليل أي أقل منه. وطائفة من الذين معك، ولا يلزم من هذا أنهم يصلون معه جماعة. والله يقدر الليل والنهار أي أنه سبحانه وتعالى يعلم مقادير الليل والنهار، فإن الليل والنهار تارة يعتدلان وتارة يأخذ أحدهما من الآخر. علم أن لن تحصوه أي علم أن لن تطيقوا قيام الليل. وقيل إن الإحصاء عائد على الليل والنهار، والمعنى أنه علم أن لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك وتفاصيله. والله تعالى عالم بتفاصيل ذلك ولا يخفى عليه شيء. وقوله فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فيه نسخ لما أوجبه الله تعالى في أول السورة من وجوب قيام الليل، والمعنى أي صلوا ما تيسر. اقرأوا بمعنى صلوا، وسميت الصلاة قراءة لأن أهم ما فيها وأطول ما فيها القراءة. وقوله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فيه بيان الأعذار لنسخ وجوب قيام الليل، فقد أخبر الله تعالى بأنه سيكون منهم مرضى. فيه بيان الأعذار لنسخ وجوب قيام الليل. فقد أخبر الله تعالى بأنه سيكون منهم مرضى لا يستطيع القيام، ومسافرون يبتغون من فضل الله تعالى بالمكاسب. فقد أخبر الله تعالى بأنه سيكون منهم مرضى لا يستطيع القيام. سيكون منهم مرضى لا يستطيعون القيام، ومسافرون يبتغون من فضل الله تعالى بالمكاسب، ومجاهدون في سبيل الله. وهذا من علم الغيب الذي أخبر الله به عباده، فإنه تعالى أخبر بأنه سيكون منهم مجاهدون في سبيل الله قبل فرضية الجهاد، لأن هذه السورة مكية وفرضية الجهاد كان في المدينة. وقوله فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن في صلاة الليل أو بصفة عامة. وقوله وأقيموا الصلاة، وقوله فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن في صلاة الليل أو بصفة عامة. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيه أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بهما هاهنا إجمالا لأن السورة مكية، ثم جاء تفصيل أحكامهما في المدينة. وقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا فيه الحث على الصدقة، وأن من تصدق فقد أقرض الله قرضا حسنا. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي أن ما يقدمه الإنسان لنفسه من خير يجد ثوابه وافرا موفرا عند الله عز وجل أحوج ما يكون إليه، وهو أعظم أجر من إبقائه. فالإنسان إذا لم يخرج شيئا واجبا فإنه يكون عليه وبالا وإثما. فالإنسان إذا لم يخرج شيئا واجبا فإنه يكون عليه وبالا وإثما. وقوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي سلوه المغفرة، فإنه تعالى غفور رحيم بمن استغفره وتاب إليه وأناب. أحسن الله إليك. وقوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي سلوه المغفرة، فإنه تعالى غفور رحيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب. والسين والهمزة والسين والتالي الطلب هنا يكون دعاء، لأنه سؤال من الأدنى للأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة المدثر. قسمها بالغفور الرحيم لبيان مغفرته وسعة رحمته ومغفرة سبحانه، في إثبات صفة الرحمة والمغفرة، في إثبات اسمه الغفور واسمه الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة المدثر. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا أيها المدثر، المزمل والمدثر بمعنى واحد، وهو الذي تزمل بالثياب وتدثر بها، أي تغطى وتغشى بالثياب. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف من أوصافه في تلك الحال لما تدثر بالثياب وتزمل بها. قم فأنذر، أي أنذر الناس وحذرهم بأس الله ونقمته، وأمرهم بتوحيده، وانههم عن الشرك. أي أنذر الناس وحذرهم بأس الله ونقمته، وأمرهم بتوحيده، وانههم عن الشرك. وربك فكبر، أي عظم ربك بالتوحيد. وثيابك فطهر، قيل المراد بالثياب الأعمال، فأعمال الإنسان ثياب معنوية له وستر له، والمعنى طهر أعمالك من الشرك والمعاصي. وقيل الثياب هنا على ظاهرها، والمعنى طهر ثيابك من النجاسات، ولا مانع من شمول الآية للأمرين، لكن الأمر الأول هو المقصود في الأصل، والثاني تبع، لأن هذه السورة نزلت في مكة قبل تشريع أحكام الطهارة من غسل الثياب وتطهيرها ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. والمعنى وقيل الثياب هنا على ظاهرها، والمعنى طهر ثيابك من النجاسات، ولا مانع من شمول الآية للأمرين، لكن الأمر الأول هو المقصود في الأصل، والثاني تبع، لأن هذه السورة نزلت في مكة قبل تشريع أحكام الطهارة من غسل الثياب وتطهيرها ونحو ذلك. والرجز فهجر، المراد بالرجز الأوثان والأصنام، والمعنى اهجرها واتركها وابتعد عنها واعتقد بطلانها. ولا يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متلبس بشيء من الأوثان والأصنام فيهجرها، فهو عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله وصانه حتى في الجاهلية، فلم يسجد لصنم ولم يحتفل بعيد من أعياد المشركين ولم يشرب خمرا، لكن هو المراد والأمة تبع له. ولا تمنن تستكثر، فيه أربعة أقوال. أحسن الله إليكم، لكن هو المراد والأمة تبع له، هو العبارة والرجز فهجر، المراد بالرجز الأوثان والأصنام، والمعنى اهجرها واتركها وابتعد عنها واعتقد بطلانها. ولا يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متلبس بشيء من الأوثان والأصنام فيهجرها، فهو عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله وصانه حتى في الجاهلية، فلم يسجد لصنم ولم يحتفل بعيد من أعياد المشركين ولم يشرب خمرا، لكن هو المراد والأمة تبع له. نعم نعم نعم. إيش هذا العبارة؟ فهو عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله وصانه حتى في الجاهلية، فلم يسجد لصنم ولم يحتفل بعيد من أعياد المشركين ولم يشرب خمرا، لكن هو المراد والأمة تبع له. لكن هو المخاطب. نعم يترك يترك الأصنام، أجل تركه. ليس عادل. والرجز فهجر، المراد بالرجز الأوثان والأصنام، والمعنى هجرها واتركها وابتعد عنها واعتقد بطلانها. ولا يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متلبس بشيء من الأوثان والأصنام فيهجرها، بل فهو عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله وصانه حتى في الجاهلية، فلم يسجد لصنم ولم يحتفل بعيد من أعياد المشركين ولم يشرب خمرا، لكن هو المراد والأمة تبع له. لكن وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد الأمة. نعم. وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد الأمة. نعم. أحسن الله عليكم. ولا تمنن تستكثر، فيه أربعة أقوال. قيل لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وقيل لا تعطي العطية وتطلب أكثر منها، وقيل لا تضعف أن تستكثر من الخير، وقيل لا تمنن بالنبوة على الناس، ولا مانع من شمول هذه الآية لهذه المعاني كلها. ولربك فاصبر، قيل اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله، وقيل هناك نقول في الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها تبع له، وإن كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها تبع له. نعم. أحسن الله. ولربك فاصبر، قيل اجعل صبرك على أذاهم، ولا تمنن تستكثر، في أربعة أقوال. ولا تمنن تستكثر، فيه أربعة أقوال. قيل لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وقيل لا تعطي العطية وتطلب أكثر منها، وقيل لا تضعف أن تستكثر من الخير، وقيل لا تمنن بالنبوة على الناس، ولا مانع من شمول هذه الآية لهذه المعاني كلها. ولربك فاصبر، قيل اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله. لا. هذه المعاني كلها صحيحة، وكلها يشملها الآية. وقاعدة أن لفظ كان محتمل لمعاني ولا تلف بينها، فإنه لا مانع من حملها عليها كلها. نعم. السلام عليكم. قيل اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله، وقيل اصبر على طاعة الله لأجل ثواب الله. فإذا نقر في الناقور قيل اصبر، أحسن الله عليكم، قيل اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله، وقيل اصبر على طاعة الله لأجل ثواب الله. وهذا هو المراد من تقديم الجار والمجرور. نعم، أحسن الله عليكم. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور، والصور يعني ربك فاصبر، يعني قدم الجار والمجرور لفادته الحصر والإخلاص لله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور، والصور كهيئة القرن، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. فذلك يومئذ يوم عسير عليه الصلاة والسلام. والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. فذلك يومئذ يوم عسير لشدة ما فيه من أهوال، على الكافرين غير يسير، فيوم القيامة شديد على الكافرين، ولكن الله يسهله على المؤمنين. ثم قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الآيات وما فيها من الذم والتهديد والوعيد نزلت في الوليد بن المغيرة، وهي تشمل كل من لم يؤمن بهذا القرآن الكريم وكذب به ممن اتصف بهذه الصفات، فيقول تعالى: ذرني أي اتركني، وهذا تهديد ووعيد. ومن خلقت وحيدا أي ومن خلقته منفردا، وخرج من بطن أمه بلا مال ولا ولد، ثم أنعم الله عليه بالرزق. ولهذا قال تعالى: وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، فوسع عليه في المال. وبنين شهودا أي حاضرين وليسوا غائبين، وهذا من تمام النعمة عليه. ومهدت له تمهيدا أي مكنت له في الدنيا، ثم يطمع أن أزيد أي مع ما أعطاه الله من النعم يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا أي ليس الأمر كما طمع، وذلك لأنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا مستكبرا، فلم يؤمن بالقرآن الكريم لعناده مع أنه يعلم أنه كلام الله حقا. ولهذا تهدده بملازمته للعذاب، فقال تعالى: سأرهقه صعودا، فهو معذب باستمرار. إنه فكر وقدر كلا أي ليس الأمر كما طمع، وذلك لأنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا مستكبرا، فلم يؤمن بالقرآن الكريم لعناده مع أنه يعلم أنه كلام الله حقا، ولهذا تهدده بملازمته للعذاب فقال تعالى سأرهقه صعودا، فهو معذب باستمرار. إنه فكر وقدر، أي فيما يقول في القرآن الكريم، فقتل أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر أي تأمل، ثم عبس أي قطب ما بين عينيه، وبصر أي كلح بوجهه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال ذلك إرضاء لقومه لما غضبوا عليه مع أنه يعلم أنه كاذب. ولهذا توعده الله فقال تعالى سأصليه سقر، وسقر من أسماء النار، والمعنى سأغمره في النار من جميع جهاته. وما أدراك ما سقر؟ تفخيم وتعظيم لشأنها، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي ولا تترك شيئا إلا أحرقته. لا لواحة للبشر، أي تلفح بشرة الجلد. لا تبقي ولا تذر، أحسن الله عليكم، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي ولا تترك شيئا إلا أحرقته. لواحة للبشر، أي تلفح بشرة الجلد. عليها 19، أي من الملائكة. ولما جعل عدتهم كما أخبر سبحانه استهزأ الكفار بذلك، فقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فليسوا آدميين بل ملائكة غلاظ شداد. أعطاهم الله تعالى من القوة ما يأخذ الواحد منهم آلافا مؤلفة فيلقيهم في النار. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي إلا ابتلاء وامتحانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن ذلك يوافق ما في كتبهم فيتيقنوا أنه كلام الله، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والمؤمنون مصدقون لكنهم يزدادون إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول الشك والريب عن أهل الكتاب وعن المؤمنين، وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي المنافقون والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ماذا يريد بهذا العدد. فأخبر الله تعالى أن له الحكمة البالغة حتى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أحسن الله عليكم. وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي المنافقون والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ماذا يريد بهذا العدد. فأخبر الله تعالى أن له الحكمة البالغة حتى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء، أي بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء، أي بفضله ورحمته. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي لا يحصيهم ولا يعلم عددهم ولا يعلم قوتهم إلا الله تعالى. وما هي إلا ذكرى للبشر، الضمير يعود إلى النار، والمعنى أن النار ذكرى وموعظة لهم حتى يستعدوا للقاء الله عز وجل، ويحذروا بأسه ونقمته وعذابه وسخطه. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في هذه الآيات الكريمة يقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته، وهو تعالى يقسم بما شاء ولا يحجر عليه أحد. فيقول تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر، أي ولى، والصبح إذا أسفر، أي أقبل وأشرق. فأقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لما فيها من دلائل قدرته ووحدانيته، وأنه تعالى المستحق للعبادة دون غيره. وجواب القسم قوله تعالى: إنها، أي النار، لإحدى الكبر، أي لإحدى العظائم، نذيرا للبشر، أي فيها إنذار وتخويف للبشر من بني آدم وكذلك للجن، حتى يتذكروا لقاء ربهم. أي فيها إنذار نذيرا للبشر، أي فيها إنذار وتخويف للبشر من بني آدم وكذلك الجن، حتى يتذكروا لقاء ربهم ويخشوا سخطه وعقابه، فيستعدوا بالعمل الصالح والتوبة النصوح. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي من شاء أن يقبل النصيحة والنذارة، ومن شاء أن يردها. وليس المراد التخيير، وإنما المراد التهديد والتحذير والوعيد. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في هذه الآيات الكريمة عظة وعبرة. يقول تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل من صيغ العموم، والمعنى أن كل نفس مرتهنة ومحبوسة بعملها إلا أصحاب اليمين، استثناهم الله تعالى لأنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين عن حالهم ويخاطبونهم، مع أن كل منهم في مكانه. فأهل الجنة في أعلى عليين، وأهل النار في أسفل سافلين، ومع ذلك يخاطبونهم ويشاهدونهم أيضا. وهذا لا يستبعد ولا ينكر، فقد أرانا الله تعالى في الدنيا نماذج مشابهة لذلك، فإن الناس الآن يتخاطبون فيما بينهم ويشاهدون بعضهم بعضا، مع أن أحدهما قد يكون ويشاهد بعضهم بعضا، مع أن أحدهما قد يكون في أقصى المشرق، والآخر في أقصى المغرب. فإذا وقع هذا في الدنيا، فأمور الآخرة أعظم وأعظم، والله على كل شيء قدير. فلا ينكر تخاطب أهل الجنة مع أهل النار، ورؤية بعضهم بعضا مع بعد كل منهم عن الآخر. وقد أخبر الله في سورة الصفات عن الرجل الذي له قرين، المؤمن الذي له قرين في الدنيا، وأنه خاطبه وشاهده وقال لمن معه: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأى صاحبه في سوع الجحيم استقل في وسط النار، فخاطبه وقال: كنت تقول في الدنيا ليس هناك بعث ولا حساب، أفما نحب ميتين لم تنوا وما نحب مالك. نعم. قال تعالى: ما سلككم في سقر، أي ما الذي أدخلكم في سقر، وسقر من أسماء النار. قالوا: لم نكن من المصلين، وهذه أول خصلة ذكرها أهل النار كانت سببا في دخولهم النار، وهي تركهم للصلاة. ولهذا استدل بعض أهل العلم بذلك على أن ترك الصلاة كفر، لأن تركها من أوصاف أهل النار الذين استحقوا بها دخول النار. ولم نكن طعم المسكين، فلم يقوموا بعبادة الله ولم يحسنوا إلى عباد الله، وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا يعنينا وفي أمور لا علم لنا بها، وكنا نكذب بيوم الدين أي بيوم الجزاء وهو يوم القيامة، والتكذيب به كفر لأنه ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، لأن الإيمان به أي بيوم الجزاء وهو يوم القيامة، والتكذيب به كفر لأنه ركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان به ركن. لأن الإيمان به ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. صلى الله عليكم. قوله تعالى حتى أتانا اليقين أي الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالشفاعة لا تنفعهم في هذه الحال لأنهم ليسوا محلا قابلا للشفاعة، والمحل القابل للشفاعة إنما هم أهل التوحيد بعد إذن الله للشافع ورضاه عنه المشفوع له. ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة ورضاه عن المشفوع له. نعم. والشفاعة شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد بشرطيها، وشفاعة منفية وهي لأهل الشرك والكفر. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين. فما تنفعهم شفاعة المعرضين هذه الكفار، يعني كل آية كما في هذه الآية كما وشفاعة لأهل الكفر كما في هذه الآية. الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي التوحيد بشرطيها. نعم. والشفاعة منفية وهي أهل الشرك والكفر. كما في هذه الآية. ما تفهم شو مش. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد بشرطيها، وشفاعة منفية وهي لأهل الشرك والكفر كما في هذه الآية. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين فيه بيان شدة صدود ونفور الكفار من الحق أو عني وإعراضهم عنه كأنهم حمر. فيه بيان شدة صدود ونفور الكفار من الحق وإعراضهم عنه كأنهم حمر أي جمع حمار، والمراد حمر الوحش. مستنفرة بكسر الفاء أي نافرة، وقرئ بفتح الفاء مستنفرة أي مذعورة. فرت من قسورة كسر الفاء نعم أي نافرة، وقرئ بفتح الفاء مستنفرة أي مذعورة. نعم. فرت من قسورة أي فرت من رام يرميها كما قال الجمهور، وقيل فرت من الأسد الذي يريد صيدها. فشبه الله الكفار في نفورهم وإعراضهم عن قبول الحق بالحمر الوحشية التي تفر من رام يريد صيدها، أو التي تفر من الأسد إذا رأته. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي يريد كل واحد منهم أن ينزل عليه كتاب، كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عنادهم وتعنتهم كلا بل لا يخافون الآخرة، أي أن الذي حملهم على ذلك عدم الخوف من الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بها، ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لاستعدوا لذلك بالإيمان والعمل الصالح، لكنهم صاروا مستمرين على كفرهم وعنادهم، لأنهم يرون أن لا بعث ولا نشور، وإنما نهايتهم الموت. كلا، كلمة ردع وزجر، إنه تذكرة، أي هذا القرآن الكريم تذكرة يتذكر بها القلب ويحيا بها، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أنه سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى ويتقى ويحذر غضبه وسخطه، وهو أهل المغفرة، فهو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. ولهذا فمن طلب من أحد غير الله أن يغفر ذنبه وأن يمحو سيئته فقد وقع في الشرك، كالنصراني الذي يطلب المغفرة من القسيس فيعطيه صك المغفرة. مثل كذلك الرافضي الذي يطلب من شيخه كذلك يعطيه صك المغفرة، كالرافضي والنصراني والرافضي نعم، لكن وغيرهما نعم يوم شابههما. قلت كالنصراني الذي يطلب المغفرة من القسيس، وكذلك الرافضي، الذي يطلب من هو الذي يعطى من قبل السيادة صك المغفرة. هو الذي يعطى من قبل سيده صك المغفرة بالفرق، الذي يعطى من قبل سيده نعم، وما وكذلك من أشبههما من أمم الكفر والضلال وكذلك من أشبههما من أهل الكفر والضلال تفسير سورة القيامة. قال تعالى لا أقسم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا في الآيتين للتأكيد، والمعنى أقسم لا في الآيتين للتأكيد والمعنى يعني تسميها أهل العربية زائدة وقل ليس في شيء زائد. نعم. والمعنى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على فعل الذنب، واللوم وسيلة إلى الإصلاح والتوبة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي أيظن الإنسان الكافر أن الله تعالى لا يقدر على بعثه وجمع عظامه بعد موته؟ أيظن الإنسان الكافر أن الله تعالى لا يقدر على بعثه وجمع عظامه بعد موته؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن الله تعالى قادر على أن يعيد عظامه، وقادر على أن يجعل بنانه أي أصابعه ملتصقة بعضها ببعض كخف البعير، وفي هذه الحال لا يستفيد منها ولا يعمل بها، فإن من تمام خلقه بني آدم وحسن فإن من تمام خلقة بني آدم وحسن خلقه أن جعل الله له أصابع في يديه. فإن من تمام خلقة بني آدم وحسن خلقه خلقهم ممكن أن تعود حسن خلقه لله تعالى، أو فإن من تمام خلق ابن آدم يقول ابني تقول خلقه، وإذا قصد بني خلقهم، فإن من تمام خلق ابن آدم. نعم جمعها ثم أفقد. نعم فإن من تمام خلق ابن آدم. نعم وحسن خلقه. وحسن خلقه على نعم على ما هي. نعم يعني تحتمل وجهين شيخنا. نعم فإن فإن من تمام خلق ابن آدم وحسن خلقه أن جعل الله له أصابع في يديه ولو كانت كخفي البعير لما استفاد منها ولا استطاع أن يعمل بها شيئا. أصابع نعم ولو كانت كخفي البعير لا قبل أصابع نعم أن جعل الله له أصابع في يديه ورجله أن جعل الله له أصابع في يديه ورجليه ولو كانت كخفي البعير لما استفاد منها ولا استطاع أن يعمل بها شيئا، فالأصابع لا شأن، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قيل إن الإنسان يفعل الفجور والمعاصي ويقول أريد أن أتوب، وقيل إن الإنسان يريد أن يفعل فجورا تكون أمامه فيستقبلها فيندم أشد الندم، وقيل إن الإنسان الكافر يريد أن يستمر على ما هو عليه من المعاصي لتكذيبه بيوم القيامة. ولهذا قال تعالى يسأل أيان يوم القيامة، أي متى وقت وقوعه، وهذا سؤال منكر للبعث. ثم بين الله تعالى أن ذلك يكون في يوم عظيم، فقال تعالى فإذا برق البصر، أي حار البصر لشدة أهواله، وخسف القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما، ثم يلقيان في النار مع عابديهما. يقول الإنسان يومئذ، أي إذا عاين هذه الأهوال يوم القيامة، أين المفر؟ أي هل من ملجأ أو مؤم أو موئل؟ كلا ليس الأمر كما تتمنى، لا وزر، أي لا نجاة ولا ملجأ من الله عز وجل. إلى ربك يومئذ المستقر، فالقرار عند الله عز وجل، إما في الجنة وإما في النار. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يخبر الإنسان بجميع أعماله حسنها وسيئها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي أن الإنسان بصير نفسه وأعلم بها، ولو ألقى معاذيره، أي ولو ألقى معاذير يعتذر بها، فهو خبير بنفسه وعالم بحاله وبما عمله. وهذه الآيات كلها في شأن يوم القيامة، وأن الله تعالى أقسم على البعث والمعاد، وأنه كائن لا محالة، وأنه ينبغي الاستعداد له، وفيها إثبات البعث والنشور. فيها إثبات البعث والنشور. نعم. ثم قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر عند نزول الوحي عليه، كان إذا قرأ جبريل عليه القرآن يحرك لسانه حبا له، وخشية أن يضيع منه شيء أو أن ينسى منه شيئا، فوعده الله عز وجل بأن يجمعه في صدره فلا ينساه، وأمره بأن لا يحرك لسانه ويستمع للملك جبريل. ولهذا قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وقراءته بعد ذلك. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه، أي فاستمع لقراءته. ثم إن علينا بيانه، فوعد الله نبيه أن يلهمه معانيه، أن يلهمه معانيه ويبين له ما اشتمل عليه من الأخبار والأحكام والوعد والوعيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل، ثم بعد ذلك يقرأه ولا يضيع منه شيء، لأن الله جمعه في صدره ولا يضيع منه شيء. أحسن الله إليك. نعم. ثم بعد ذلك يقرأه ولا يضيع منه شيء، لأن الله جمعه في صدره. وهذا من آيات الله وفضله، الله على كل شيء قدير. نعم. فمع كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، إلا أنه يحفظ هذا القرآن العظيم مع كثرته في ألفاظه ومعانيه. نعم. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة، أي في الدنيا، وذلك لأن ملذاتها ونعيمها عاجل، وتذرون الآخرة، أي تتركون العمل لها لأن نعيمها آجل. والإنسان مولع بحب العاجل، فلذلك غفل عن العمل الآخرة. وجوه ولكن الموفق من يؤثر الآخرة. نعم. ولكن الموفق من أثر الآخرة. ولكن الموفق من يؤثر الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاد من النظارة، وهي البهاء والحسن، وهذه وجوه المؤمنين، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء من النظر بالعين أي تنظر إلى ربها. وهذه الآية صريحة في أن الرؤية تكون بالعين التي في الوجه، لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، أي أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين، وعداه بأداة إلى الصريحة في النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب. وفيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ووجوه يومئذ باسرة، وفيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصريحة التي تبلغ حد التواتر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا. هذا الكلام رحمه الله جيد في هذا. نعم، وفيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا. نعم. ووجوه يومئذ باسرة أي عابسة، وهي وجوه الكفار، تظن أي تستيقن أي يفعل بها فاقرة، أي داهية تصيب فقار الظهر وتكسر الظهر. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. نعم. كلح بوجهه. نعم، لها الوصال كلح بوجهه وهي باسرة. أقول لها الوصال. نعم. نعم كذلك. نعم. نعم. يبين الله تعالى في هذه الآيات حالة الاحتضار فيقول تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. التراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحل والعاتق. وهذه الآية كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، وإذا بلغت الروح التراقية ووصلت إلى الحلقوم فحينئذ لا تقبل التوبة، لأنه يكشف للإنسان عن مستقبله ويعاين الملائكة ويكون غيبه شهادة. لكن قبل ذلك في حال المرض تصح التوبة. لا، ويدل على ذلك كما دل على ذلك الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قبل ذلك دل على ذلك الحديث، شو تخرج هذا الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هي نذكرها في آخر، ستأتي الحديث. لا، ليس مذكورا. لا هنا، لكن ويدل على ذلك الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرر. بعد لكن قبل ذلك، لكن تكون بعد الحديث، لكن قبل. نعم. ويكون غيبه شهادة كما دل على ذلك الحديث، وكما دل على ذلك الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. نعم. المكبر اسناده حسن من أجل ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، وبقية رجاله ثقات. نعم، ويعيده الآية، هذه الآية تأييد له. نعم، يشهد له الآية. نعم، ثم دل ذلك الحديث. فحينئذ لا تقبل التوبة، لأنه يكشف للإنسان عن مستقبله ويعاين الملائكة ويكون غيبه شهادة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والصحيح يعني لأن الآية تشهد له، حديث حسن تشهد له الآية. أحسن إليكم. يكون صحيحا. نعم. لكن قبل ذلك في حال المرض تصح التوبة. صلى الله عليكم. وليس الأولى، والله أعلم، أن نضع هذا الكلام بعد، يعني قلتم: لكن قبل ذلك في حال المرض تصح التوبة. أيه. يعني أن نجعل هذا الكلام في آخر بعد تصح التوبة كما دل، أنتم قيدتم أن هذا يقبل قبل أن يموت. لا لا. يعني لو جعلنا الحديث هنا لا ثم لا قلتم لا. لكن لا لا ما لا ما لا بس. نعم. وقيل: من راق. قيل هذا قول من حول الميت. لكن في حال الصحة، لكن في حال صحته. السلام عليكم. لكن في حال إيش؟ لكن قبل ذلك في حال المرض تصح التوبة. نعم. وقوله تعالى: وقيل من راق. قيل هذا قول من حول الميت، أي أنهم يقولون: هل من راق يرقيه أو طبيب يشفيه؟ وقيل إنه من قول الملائكة، والمعنى: من يرقي بروحه ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. أحسن الله إليكم. من يرقى. قيل نعم يرقى بروحه. أحسن الله إليكم. والمعنى: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وقوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، المرجع إما إلى جنة وإما إلى النار. وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما تفت الساق بالساق ما هي لفت ساقه إلى ساقه يعني التفت ساقه هنا هي لفت ساقه إلى ساقه نعم أي لف ساقه إلى ساقه نعم. والمرجع إما إلى جنة وإما إلى نار. وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أي أن باطنه التكذيب وظاهره التولي. اللهم آمين. فلا صدق هذا في الباطن ولا صلى في الظاهر يعني وهو مكذب في الباطن وليس له عمل لا صلاة ولا غيرها نعم. والإيمان تصديق بالقلب وعمل يتحقق به لابد من أمرين الإيمان الذي في القلب يتحقق بالعمل والعمل الذي بالجوارح يصحح الإيمان الذي في القلب. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى لابد من أمرين متلازمين تصديق بالقلب يتحقق بالعمل والعمل الذي في الجوارح يصحح ما في القلب. فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. إذا انتفى التصديق ما نفع العمل وإذا انتفى العمل ما تحقق التصديق نعم. ولهذا قال ولا فلا صدق ولا صلى وكذب وتولى جمع بين أمرين عدم التصديق والتولي التكذيب والتولي نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أشرا بطرا كسلانا. بس ما تكلم لكن قوله فلا صدق ولا صلى ما ذكرتم شيء ما ذكر شيء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نعم يضاف إليه ما قلنا الآن يعني تعلف التسجيل نعم التسجيل نعم نعم. وقوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أشرا بطرا كسلانا. وقوله تعالى أولى لك فأولى تهديد ووعيد ثم أولى لك فأولى تهديد ووعيد ودعاء أو دعاء وتهديد وعيد. وقوله تعالى أولى لك فأولى دعاء وتهديد ووعيد ثم أولى لك فأولى دعاء وتهديد ووعيد نعم دعاء وتهديد ووعيد آخر من باب التأكيد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي أيظن أن يترك في الدنيا مهملا أو هملا مهملا فلا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف. وكذلك أيضا أيظن أن يترك في الآخرة سودا فلا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى. أيحسب الإنسان أن يترك سودا أي أيظن أن يترك في الدنيا مهملا فلا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف. وكذلك أيضا أيظن أن يترك في الآخرة سودا فلا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى بل لا بد من الأمرين وكلا الأمرين حاصل. فهو في الدنيا مكلف ومأمور ومنهي وهو في الآخرة مبعوث ومحاسب ومجازى. ثم استدل سبحانه وتعالى بالبدء على الإعادة وهذا كثير في القرآن فقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالذي بدأ خلق الإنسان قادر على أن يعيده من باب أولى. ويسن عند قراءة قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقال سبحانك بلى كما ورد في الحديث. كما في الصحيح. نعم. يعني إذا خرجت مجتمعة الدابة والدجال وإيش وطلوع الشمس من مغربها، يعني إذا خرجت مجتمعة إيش دابة الأرض الحديث هكذا جاء في الحديث، يعني إذا خرجت يعني الدابة إذا خرجت مجتمعة، وإذا جاء في الحديث إن طلوع الشمس من مغربها هو الذي يترتب عليه عدم قبول الإيمان. أما الحديث الذي فيه الثلاثة يعني إذا خرجت مجتمعة دعاء عليه أو دعاء عليه بالهلاك، يعني ليس له أحد يتولى والله تعالى خلى عنه وهو هالك. في التفسير حاول تكلم عليها ظن يعني تيقن أنه مفارق، أن تيقن الموت أنه مفارق للدنيا، ظن يعني تيقن برضو ظن اليقين، ظن أنه الفراق الفراق أنه الموت وأنه مفارق للدنيا. نعم. كثير قال قال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به المتبختر في مشيته، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وكقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكقوله اعملوا ما شئتم إلى غير ذلك. نذكر بعض الآثار. كذلك أحسن الله إليكم البغوي قال هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لأبي جهل، وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. وقال بعض العلماء معناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به، يقال للرجل حيث يصيبه مكروه يستوجبه أولى لك، يعني أنت أولى من غيرك. وقيل هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه، وأصلها من الولي وهو القرب. نعم. قال تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار. وعلى كل حال تبقى على حاله بتهديد ووعيد. بارك وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الوحدة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. واحد مشكور هنا.